الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس الماضي تحدثنا عن غزوة مؤتة وعن أمرائها، وقلنا بأن غزوة مؤتة ذكرنا متى كانت، وذكرنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليهم ثلاثة ولم يؤمر الرابع وهو خالد بن الوليد. وخالد بن الوليد بعد أن أمر، لأن الذي أخذ الراية بعد قتل الثالث هو ثابت بن أقرم أخو بني العجلان، فنادى في المسلمين وأمرهم أن يصطلحوا على رجل منهم، فقالوا أنت، فرفض الإمارة ودفعوها لخالد بن الوليد، فكانت إمارته شديدة وبأسه على المشركين شديدة. طبعا في هذه الغزوة اختلف علماء السير والمغازي اختلافا كبيرا في وصف هذه المعركة وما كان عليه هذا الجيش الإسلامي. فقائل يقول بأن جيش المسلمين انهزم شر هزيمة، وأخرى طائفة أخرى تقول بأنه انتصر انتصارا عجيبا. فانقسموا إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول يقول بأن المسلمين قد انتصروا في هذه الغزوة، والذي قال بهذا القسم هم أئمة كبار ومتخصصون في المغازي والسير. هذا مثلا موسى بن عقبة صاحب المغازي، وهذا الواقدي، وهذا في علم الحديث متروك، ولكنه في المغازي وثقة في المغازي. والزهري هو جبل نفخ فيه روح، والبيهقي وابن كثير في سيرته رجحوا أن المسلمين انتصروا في هذه الغزوة وفي هذه السرية، وهؤلاء أئمة كبار. فهذا القول هو الراجح. والقول الثاني أقل ما يقال فيه مرجوح، لأن دليل القسم الأول قوي. أما القسم الثاني قالوا بأن المسلمين هزموا في هذه الغزوة شر هزيمة عرفوها في تاريخهم عقب استشهاد القادة الثلاثة، والذين مرت أسماؤهم زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. والذي قال بهذا القول للأسف ابن سعد في الطبقات الكبرى، وأطال النفس في هذه المسألة في المجلد الثاني. وأما الصفحة فتختلف باختلاف الطبعات. والقسم الثالث قال بأن كل فئة انحازت عن الأخرى، واللي قال بهذا ابن إسحاق في السيرة، وأيد مقالته ابن القيم في الزاد. هذه أقوال ثلاثة، يعني معنى أن هذه انحازت عن هذه، وتلك انحازت عن المسلمين، هذا منحازوا عن هذا وهذا منحازوا عن هذا، مالوا عن هذا وهؤلاء مالوا عنهم. يعني معنى أن النصر لم يكن لطائفة دون أخرى، فمعنى أنهم انهزموا جميعا المسلمين والكافرين، أو يصح أن يقال لم تكن هناك هزيمة للطرفين، الكل ترك طرفه وذهب. لكن القول الأول والرأي الأول والقسم الأول هو الراجح. لماذا؟ لأن هذا القسم اللي كيقول بأن المسلمين هم الذين انتصروا في هذه الغزوة له مرجحات كثيرة، ويكفي حديثي أنس نعى زيدا وجعفارا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. يعني على المنبر صعد الرسول على المنبر وذكر خبر هؤلاء الأمراء الثلاث القادة الثلاث، فأخبر عليه الصلاة والسلام قبل مجيء خبرهم أن زيدا أخذ الراية فأصيب فاستشهد، ثم أخذ أيضا الراية بعده جعفر فأصيب فاستشهد، في قصة طويلة وفي فضائل للثاني ستأتي إن شاء الله. ثم أخذ ابن رواحة الراية فأصيب، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحكي خبر القادة الثلاث وعيناه تذرفان، يعني يبكي عليه الصلاة والسلام، تألم لموت هؤلاء الكبار ولا سيما جعفر عمه رضي الله عنه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وهذا الحديث ورد في صحيح البخاري في مواضع، والحديث صحيح، يعني بين فيه رسول الله أن في بعد أن استشهد القادة الثلاثة أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. الشاهد عندنا في قوله عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليهم، فهذه العبارة حتى فتح الله عليهم كتدل على أن النصر والفتح كان حليف المسلمين، وذلك عندما تولى خالد بن الوليد القيادة وتسلم الراية رضي الله عنه. فهذه اللفظة تبين ما ذهب إليه القسم الأول وترجح هذا القسم بأن النصر كان للصحابة بعد أن أخذ الراية سيف من سيوف الله تعالى. هذا حديث أنس واضح لا خفاء فيه ويبين ما ذكرنا. الحديث الثاني هو حديث عوف بن مالك الأشجعي، وذلك أن عوفا قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة، ووافقني مددي من اليمن، يعني وافقه واحد لعل اسمه هكذا مددي، ليس معه غير سيفه، يعني مع السيف يعني مع شي حاجة شي ثقل ولا شيء من هذا القبيل، فنحر رجل من المسلمين جزرة وطلب منه المددي طابقة من جلده، يعني مش يعطيه هذا الجلد، فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرقة يعني كي يحمي بها نفسه من السيف. هو كان كيظهر على أنه كان ماهر بصنع الواقي للسلاح. قال لكم شينا حتى تلاقينا جموع الروم، وكان فيهم واحد الرجل على فرس، على الفرس أشقر، كان عنده عليه واحد مسرج واحد السرج مذهب وعنده السلاح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين. قال لك: وجلس وقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي، لما مر به الرومي قطع يديه ورجليه، لما قطع يديه ورجليه ماذا فعل؟ ايضا قطع عرقب فرسه، قطع يعني يدي الفرس ورجليه، فسقط الرجل خر وضربه اليمني بسيفه فقتله. ولما سقط حز رأسه وحاز فرسه وسلاحه، يعني قتله وقطع رأسه وأخذ فرسه وسلاحه. فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه هذا السلب اللي سلبوا للرومي. والمعروف على أن من قتل قتيلا فله سلبه، ولكن هنا خالد رضي الله عنه وهو الأمير عيط على هذا اليماني قالوا أراضيك السلب للديتي، وجاء عنده عوف، عوف بن مالك الأشجع اللي كيروي حديث، قد قلت يا خالد صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا فله سلبه، يعني إذا قتلت شي واحد وعنده فرس هذا الفرس كيصبح ملكا لك، عنده سيف كيصبح ملكا لك، عنده ثوب كذلك وهكذا. جاء هو عوف لما شاف خالد زول ديك السلب اليمني قال له ماشي الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب للقاتل؟ قال له خالد بلى، ولكن هذا الشيء اللي خذا بزاف كثير، الصرج مذهب السيف مذهب، فقلت لا تردنه إليه أو لا الممجو عند الرسول عليه الصلاة والسلام نخبره بهذا، ما بغاش يردوله أبى أن يرد عليه. قال عوف لما جينا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة اللي دارت بين اليماني وما فعله خالد، الرسول قال لخالد يا خالد رد عليه ما أخذت منه، رد عليه ما أخذت منه، إن الرسول قضى يعني القاتل بالسلب، ها رد عليه ما أخذت منه. قال عوف فقلت دونك يا خالد ألم أفي لك؟ يعني بحال اللي كيتشفى بحال اللي كيقول وانا ما قلت لك شيء، يا الان باش تردالو، اتردلو السلاح ديالو، اتردلو ذيك السرج ديالو. فقال رسول الله وما ذاك شني كاين؟ قالوا يا رسول الله انا خالد قلت له رد عليه المسائل هذه ما بغاش، وقلت له حتى تجي عند الرسول ونشكيك للرسول، والان بحال اللي كيتشفى يتشفى بخالد، علي كيظهر نشوة الانتصار على الامير ديالو خالد. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا خالد لا ترد عليه. قال له ما تردش عليه، هل انتم تاركو امرائي؟ لكم صفوة امرهم وعليهم كداره، يعني الحاجة اللي مزيانة لكم، ولكن اذا كان عندهم شي كدر عليهم هم، عليهم هم. وهذا رواه مسلم في الصحيح، هو الحديث صحيح، الحديث صحيح. فالمهم الشاهد عندنا في هذا الحديث ايضا بان الجيش ديال المسلمين قد غنم من الروم غنائم عدة، ومن ضمن الغنائم هذا الذي اخذه اليماني، من بينها هذا الذي اخذه اليماني. والجيش ما لا يأخذ الغنيمة إلا إذا كان منتصرا، إلا إذا كان منتصرا. كذلك مما سبق لنا أن خالدا رضي الله عنه قال إن دقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، إلا صفيحة يمانية. وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيه قتالا وفيه قتلا، أثخنوا فيه قتلا. ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم، وهذا وجده ويعني من قال بأن الانتصار كان للمسلمين أحسن دليل، بل وهذا كافي مستقل على أن المسلمين كانوا منتصرين، على أن المسلمين كانوا منتصرين. هذا فيما يتعلق بمسألة الانتصار، فالانتصار كان للمسلمين ولم يكن للمشركين. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل له خبر وفاة جعفر حزن عليه الصلاة والسلام وعرف الصحابة الحزن في وجهه كما كانوا يعرفون السرور في وجهه كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة لما جاءت وفاة جعفر عرفنا في وجه النبي الحزن عرفنا في وجه النبي الحزن. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله أبدل لجعفر يديه بيديه جناحين في الجنة. ذلك عامر الشعبيكي يقول كان ابن عمر لما كيبغي يحيي أولاد جعفر كيقول لهم السلام عليكم، شنو كيقول لهم؟ شي واحد منهم كيقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناح، جعفر بيديه جناحين في الجنة يطير بهما مع الملائكة. هذا الأثر البخاري في فضائل في المغازي ورواه غير واحد، المهم الأثر صحيح. بل ورد عن ابن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر فقال رأيت جعفر بن أبي طالب، رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة مدرجا قوادمه بالدماء يطير في الجنة. وكي اللي كيشكلا ملكا يعني كيطير مع الملائكة، هذه ماشي معنى أنه كيطير مع الملائكة رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر طعن فيه من طعن فيه، ولكنهم قالوا له شواهد، وجود إسناده الحافظ في الفتح، والحديث أقل أحواله أن يكون حسنا وإن كان فيه ما قال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كاين شي رواية أخرى كتبين بأن جعفر رضي الله عنه وردت بإسناد جيد. الرواية الثانية يعني ابن عباس أيضا بأن جعفرا يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه. فبهذا الشاهد والشاهد آخر كاين جوج ديال الشواهد كيشهدوا لهذا الأثر بأن الله عز وجل بدله ماذا؟ الجناحين بيديه، كما كان عبد الله بن عمر يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. هذه فضيلة لمن؟ لهذا الأمير ولهذا القائد العظيم ولهذا الشاهد الشهيد الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المزايا التي سمعتنا. كذلك زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليه عليه الصلاة والسلام كما ورد بإسناد صحيح وقد غلط من ضعفه، والأثر والحديث حسنه الذهبي وصححه من المتأخرين الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة لعل الرقم 1859 كيقول فيها من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة يعني عندما أسري به وعرج به فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت؟ لمن أنت؟ زوجة من؟ قالت أنا لزيد بن حارثة، أنا لزيد بن حارثة رضي الله عنه. فهذه مزية وهذه شهادة بالجنة، ولا يجوز للإنسان أن يشهد للشخص بعينه بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار إلا لصاحب العصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شهد لأناس كثر. كذلك وردت مزاياهم مجتمعة هكذا مجتمع يعني فضيلة الأمراء الثلاثة، يعني ورد في حديث أبي أمامة الباهلي كيقول بأنه سمع رسول الله صصم يقول بين أنا نائم إذا أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال قالوا اصعد، فقال لمن لا أطيقه انقدرش، فقال إنا سنسهله لك. شوف واحد الجبل وعر قالوا اطلع، قال لمن انقدرش، قالوا احنا نسهل لك يعني الصعود واحنا نسهل لك هذا الجبل. قالوا وفعلا صعد معهم حتى إذا كان في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، إذا أنا بأصوات شديدة. فقلت ما هؤلاء الأصوات؟ فقال يعني الملكان، قالوا هذا الصوت ديال أهل النار. قالوا يا يزيد يلا انطلق بي، انطلق معنا. قال فانطلقا بي. قال لك وشفت أيضا، فوجئت بأقوام معلقين بعراقبهم العرقب، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، الشدق ديالهم كيسيل دما، والأشداق كلها مشققة. فقلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء هم اللي يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون يعني الأكل رمضان. قال خابت اليهود والنصارى. فقال خابت اليهود والنصارى. إذن هذا الحديث أيضا رغم أن بعضهم طعن فيه يبين فضيلة هؤلاء الأئمة، ثم لأن فيه ثم انطلقا بي، فإذا قوم أشد شيئا، أشد شيء انتفاخا وأنتن شيء ريحا، كأن ريحهم المراحيض. شف ناس منتفخين ريح كريهة كالمراحيض. من هؤلاء؟ قال الملكان هؤلاء قتلى الكفار، هذم اللي كيموتوا وهم كفار كيقتلهم مسلمين. ثم انطلقا بي. قالوا شفت ناس ايضا اشد انتفاخا وانتن شيء ريحا كذلك كأن ريحهم المراحيض. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني، يعني الرجال من الزنات والنساء من الزواني ايضا. قال ثم انطلقا بي فاذا بنساء ينهشن ثديهن الحيات، يعني الحيات كياكلوا الثدين ديالهم. فقلت ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء اللاتي يمنعن اولادهن البانهن. ثم انطلقا بي فاذا بغلمان يلعبون بين بحرين بين وادين. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذراري المؤمنين، اولاد المؤمنين اللي ماتوا وهم صغار. قال لك ثم اشرف بي على واحد المكان فاذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم. فقلت من هؤلاء؟ يشربون الخمر لا غول في لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، خمر الجنة ماشي خمر ديال الدنيا، هي منغصة ومغيبة. لا هذا شيء آخر، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. شاف ثلاثة ديال الشباب، ثلاثة ديال الأشخاص كيشربوا الخمر مع بعضهم بعضا. فقلت من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يتنعمون، يعني هؤلاء اللي شاف مزيان فهذا يعني السفر. فقلت من هؤلاء؟ قال هذا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. ثم أشرف يعني على مكان آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة. فقلت من هؤلاء؟ قال هذا إبراهيم خليل الله، وهذا موسى كليم الله، وهذا عيسى عليهم الصلاة والسلام، وهم ينتظرونك، وهم ينتظرونك. طبعا هذا الأثر وإن حاول بعضهم أن يصححه الأثر ضعيف، لأن الأثر رواه الطبراني وابن خزيمة والحاكم لكنه مختصر، والبيهقي في الكبرى والنسائي أيضا في الكبرى وابن حبان، وصححه الحاكم وزعم أنه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي، والهيثمي ذكره في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير، وقال رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أبو زرع الرازي في كتاب دلائل النبوة بإسنادين عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت إلى آخره، وذكر الحديث، والحديث الراجح أنه ضعيف، الراجح أنه ضعيف، وإن زعم بعضهم بأنه صحيح فحاولوا تصحيحه. وحتى صاحب كتاب صحيح السيرة النبوية إبراهيم العالي حاول أيضا أن يقول بأن إسناده صحيح، والراجح أن الحديث ضعيف. هنا رعاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لآل جعفر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصنع لآل الميت طعام، وإن كان الأمر هنا كان موجه للصحابة ولكن هو لنا أيضا، فقال اصنعوا الطعام لآل جعفر، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. والحديث هذا صحيح، وفيه حجة على أن ما يفعله الآن الناس هو مخالف للسنة، وأن الاجتماع إلى آل الميت من النياحة، كما قال الصحابة كنا نعد الاجتماع إلى آل الميت من النياحة، وأن اجتماع الناس إلى آل الميت من الكبائر. وإن زعموا في بعض الأحيان لا بأس، لأن نجيبوه شي فقي باش يعمل الكلمة ويعمل موعظة باش يوعظ الناس، لا أبدا لا يجوز، وبلا ما نكلو لا أبدا لا يجوز. إذا كانوا عائلة الميت فلا بأس، ولا يجوز للإنسان أن يأكل معهم، بل أن يأتي بالطعام وينصرف فقط ليس إلا. وأما إذا كان العائلة، فالعائلة هم أنفسهم صاحب أصحاب مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، الموت مصيبة ونحن نزيد مصيبة ثانية. إن كان عندهم عجل أو شيء من هذا القبيل نقوم بذبحه، ونأتي بطلبة القرآن الذين باعوا كتاب الله بالتين كما ينبغي، صفه وآثم يعاقب في قبره. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكتب وصيته أو أن يوصي بأنه إذا مات لابد أن تقضى عليه ديونه، وأن يغسل بالسنة، وأن يكفن بالسنة، وأن يشيع بالسنة، وأن يقبر بالسنة، وأن لا يقرأ عليه، وأن لا يفرق الخبز وشيء من هذا القبيل على قبره، وأن لا يلقن عند القبر ما يسمى عندهم بتلقين القبر. ونعم يلقن لا إله إلا الله عند الاحتضار، يقال له قل لا إله إلا الله، هذا نعم. فالمهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر أو لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. فنا العلماء قالوا على أن السنة إذا مات ميت احنا اللي غنقومون نديو الطعام لأهل الميت ونواسيهم، ماشي المرة كتبكي والبكاء كما يقال مثل الحبة ديال الرمان وهي كتعدل الطعام باش تعطيك تاكل. وزيادة أن للأسف الشديد يتسابقون على هذا الطعام، يتسابقون على هذا الطعام، أو لا هم يبكون وآخرون يضحكون كأننا في فرح ماشي في قرح، هذا قرح ماشي فرح، فالله المستعان. ولكن هذا المصيبة عمت، هذا المصيبة عمت، ومن قال بأن هذا بدعة يعني التهمة بالوهابية والتهمة بالتشدد والتهمة بعدم الصدقة وما أشبه ذلك من التهم، واللائحة طويلة والحبل جرار. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بعث هؤلاء الجيش يعني قلم إذا قتل زيد فأميركم جعفر، وإذا قتل فلان فأميركم فلان، واستشهدوا، قال إذا استشهد هذا فأميركم عبد الله بن رواحة. هنا فين عندنا الشهيد بأن الرسول شهد لهم الشهادة، ولذلك لما تلقوا العدو أول من أخذ الراية زيد وقاتل رضي الله عنه ببسالة وببطولة حتى قتل واستشهد. بعده أخذ الراية جعفر فقاتل أيضا قتال الأبطال حتى قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة واستنزل نفسه بأبيات شعرية فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه، ففتح الله عليه. ولما وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. فأمل ثم أمل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم يعني ما جاش عندهم ثلاث أيام، فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يعني أعطاهم الفرصة باش يبكيه ثلاثة أيام. ولكن في اليوم الثالث أتاهم رسول الله فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، أخوه من الرضاعة. ادعوا إلي بني أخي، ادعوا إلي بني أخي، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فجيء بنا، يعني بحل أفراغ، كأن أفراغ. فقال: ادعوا إلي الحلاق. فجيء بالحلاق يعني حلق رؤوسنا، ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، يعني الأولاد ديال جعفر. ثم أخذ بيدي فأشالها، يعني رفعها هكذا، قال: اللهم اخلف أو خلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها ثلاث مرات. فجاءت أمهم تفرح لهذا، جاءت رضي الله عنها تفرح لهذا، يعني كأنها أرادت أن أباهم توفي فلا عشيرة لهم، ولكن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنها تشكي يعني أولاد بقين صغار والأب مات. فقال: العيلة تخافين عليهم، يعني الفقر تخافين عليهم، العيلة هو الفقر، ووجدك عائلا أي فقيرا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرا، يعني العيلة العيلة يعني الفقر، أتخافين عليهم الفقر وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه رآهم قد حلقوا رؤوسهم وعملوا لهم هذا اللي كيسميه الآن كبطصة، يعني حلقوا البعض وتركوا البعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عيطوا على الحلاق. ثم عيطوا على الحلاق، قال له: شوف، إما تحلقه كامل وإما تخليه كامل، أما تعمل هذا الشكل هذا، هذا القزع. وفي صحيح مسلم نار والقزع، وقال لنا: لعل في الحرق منه ما هو واجب الحلق من الفطرة، ومنه ما هو حرام الحلق، ومنه ما هو مستحب الحلق، ومنه ما هو مسكوت عليه، من حلق فلا بأس عليه، ومن تركه لا بأس عليه. حلق الإبط والعانة هذا واجب، هذا واجب. حلق الشعر حرام، شعر الوجه حرام. حلق شعر يعني التنميص حرام. ها الحواجب حرام. هذا النوع الثاني. النوع الثالث اللي هو مستحب، حلق الشعر، من شأن يتركه فليفعل، يعني احنا كنتكلم الآن على الرجال، أما النساء فلهن أن يأخذنا، ولكن بشروط، بشروط. يعني حتى عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم كانت كتقول على أن أزواج النبي بعد موته طبعا كانوا كياخذوا من الشعر وكيخليوه بحال ايش، يعني بحال بحال يعني إلى إلى إلى المنكب، إلى المنكب. والصحابة ما كانوا يكرهوا عليهم، فالعلماء اشترطوا شروطا لذلك. من ضمن الشروط يعني إذا كانت صاحبة زوج لابد من إذن زوجها، والشرط الثاني ما غتخرجش به وما غتظهروش. الشرط الثالث وهو أنه يكون عندها، ولا سيما إذا كان كيأذيها ولا كيتعبها في الغسل أو شيء من هذا القبيل، وما يكونش فيه تشبه بالكافرات، هذا الشرط آخر، يكونش فيه تشبه بالكافرات. وإذا كانت شابة لا يجوز لها إلا بإذن وليها، إلا بإذن وليها، وأن لا تخرج بها طبعا، هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، وإحنا ما كنتكلموش على العاريات اللي كاينين الآن، إحنا كنتكلموا على المسلمات. هذا باختصار، لاختصار لاختصار فيما يتعلق بغزوة مؤتة، وإحنا قلنا سموها غزوة تجاوزا كما سموا غزوة ذات السلاسل، وهي سرية في الحقيقة، وعليها نتحدث اليوم، وهي سرية ذات السلاسل. هذه السرية متى كانت؟ هذه السرية اختلفوا متى كانت، ورجح الكثير بأن هذه السرية أن وقتها كان في جمادى الثانية سنة الثامنة من الهجرة، وبهذا قال الجمهور، وقال به أيضا ابن سعد، ونقل بعضهم الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة، هذا كابن عساكر ابن عساكر نقل الاتفاق على انها كانت يعني غزوة السلاسل او سرية ذات السلاسل، قال كانت بعد غزوة موتى. ولذلك كثير من كتاب السيرة يذكرون هذه السرية بعد غزوة موتى، الا ان ابن اسحاق ذكر انها كانت قبل غزوة ذات غزوة موتى، يعني كانت قبل منها. طبعا ابن اسحاق يعني كيذكر لنا عن يزيد عن عروة بأنها بلاد، هي بلاد بكة وعذرة وبني القين، وهذه القبائل اللي ذكرها هي كتسمى بطون من قضاعة كما قال الحافظ. المهم الشاهد في عندنا على أن الراجح هذه الغزوة كانت في جماد الثانية في السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة مؤتة. وبهذا قال الجمهور، حتى ذكرت لكم أن بعضهم نقل الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة وهو ابن عساكر. هذه الغزوة كان أميرها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذه الغزوة كان فيها أبو بكر وعمر. وتأملنا ماذا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المحنك السياسي والقائد صاحب القيادة وصاحب الريادة وصاحب المشورة وصاحب الرأي وصاحب الحنكة وصاحب وصاحب، لم يؤمر عليهم أبا بكر الصديق، وهو أفضل من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء كما قال رسول الله، ولم يؤمر عليهم الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، وإنما أمر عليهم آخر رجل آخر من أسلم من الصحابة وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولعن الله من يلعنه. هذا عمرو بن العاص كيقول بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بعث إليه جاء عند الرسول قال له خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني، مشي البس عليك اللباس ديال الجهاد وربط السلاح ديالك واجي عندي. قال لك فعلا فعلت ما أمرني به رسول الله فأتيته، وجدوك يتوضا. قال لك لما كمل الوضوء صعد في النظر ثم طأطأ، شاف فيها إذا طلعوا هبط في ذات السلاسل، والله عز وجل ماشي يسوق لك غنيمة، يعني هذه مزيانة لك من جهة المال رغبة صالحة، وأرغب لك من المال رغبة صالحة، يعني يغنمك غنيمة. قال قلت يا رسول الله أنا ما أسلمت من أجل المال، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله. شوف رضي الله عنهم كيفاش كانت طموحات ديالهم، هممهم العالية. فمن كان دني ودني الهمة لا يصلح إلا أن يكون مع الزبالين ومع المتأخرين ومع الخوالف، ولكن ومع الدنيا. ولكن عمرو العاص عندما أسلم كانت همته عالية، يعني ذلك قال الرسول أسلم الناس وآمن عمرو، بينما الطرقية على رأسهم هذا عبد الله التليدي إن لم يتوب قبحه الله يلعن عمرا وتأسيا بشيخه الضال أحمد بن الصديق وعبد العزيز بن الصديق وغيرهم، لا كثر الله منهم في بلادنا، وما أكثرهم يلعنون معاوية وعمر بن العاص وغيرهما، بل عندهم ويرد، الويرد كيخرجوه ستة ديال الصحابة لعنوهم ويرد، يعني كل يوم عندهم كيخرجوه في التسبيح ما عرفش شي 700 مرة اللهم لعن عمرا اللهم لعن عمرا اللهم مع، ثم شوية يقول اللهم لعن معاوية اللهم لعن أبا سفيان اللهم لعن، يعني كما يفعل الروافض، الروافض عندهم في القنوت كيقولوا اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، ويعنون أبا بكر وعمر. فالمهم عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا ما أسلمتش من أجل المال، ولكن أنا أسلمت رغبة في الإسلام، وأسلمت لأن أجلس مع رسول الله وأكون معه. فقال له رسول الله يا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح، وفي رواية نعم المال الصالح للرجل الصالح، يعني إذا كان المال حلالا الإنسان يقدر يبني بها ما شاء الله القصور في الجنة. وقال في رواية بأن الرسول ما بعثه في ذات السلاسل فأسأله أصحابه، هذه من المسائل اللي اعترضها على عمرو، سألوه أن يوقدوا نارا، قالوا اعطنا، لأن هذا أمير ما يقدروش يعملوا شي حاجة إلا بالاستشارة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان كأمام باش يطيعوا الأمراء. طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وكان دائما يوصيهم أطيعوا أميركم، أطيعوا أميركم، أن طاعة الأمير طاعة رسول الله، طاعة للرسول. فطلبوا منه باش يشعلوا النار، منعهم. جاءوا هما لما منعهم جاءوا عند أبو بكر الصديق وكلموه، لأنه كيعرفه هو الدرجة الأولى بعد رسول الله. فكلمه عمرو في ذلك، كلمه أبو بكر في ذلك، قالوا البرد وهو ما بغاش يخلينا نشعلوا النار، تكلم معاه، تكلم معاه. فقال لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها، أي واحد يشعل شي نار نقذفه فيها. إيوا المهم أبو بكر الصديق قال لهم أطيعوا أميركم، أطيعوا أميركم. بل في رواية أن عمر رضي الله عنه غاضب، قال له كيف يمنعون من إضرام النار وإيقاد النار وإشعال النار؟ فقال له أبو بكر الصديق، قال له ما قال لكش رسول الله أطيع أميرك، رسول الله أطيع أميرك؟ قال له قال لي أطيعه، قال له إذن صافي. وفعلا ما شعلوش النار. فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبي، قالوا يا رسول الله احنا بغينا نشعلوا النار وما بغاش. عيط عليه الرسول، قال له علاش ما بغيتش تخليهم يشعلوا النار؟ قالوا يا رسول الله انا ما بغيتش نعطيهم الاذن، لان اذا شعلوا النار ماشي يشوفهم العدو ويراهم في نور النار قله، واذا وجدوهم قله ماشي يبقاو يعني يهجموا عليهم ويعرفوهم على انهم قله. فلذلك قلت ما يشعلوش النار باش ما يظهروش. الرسول صلى الله عليه وسلم شكره على هذا، فلما شكره على هذا وحمد أمره، ظن عمرو رضي الله عنه أنه أفضل من أبي بكر الصديق، فقال يا رسول الله بغى يسأل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجال فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، هكذا يقول رضي الله عنه. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أماره لماذا؟ نظر لي ونضيلة، مش معنى أنه هو أفضل من أبي بكر الصديق أو من عمر أو من علي أو من عثمان، لا أبدا. فلذلك هو لما شف إذا ومن عمنا إضرام النار وجاء المسك شكوى للرسول، والرسول يعني قال له علاش عملتي هذا الشيء؟ قال له يا رسول الله خايف أنا باش يشوفهم الأعداء غتشعل النار وغيظهروا الأعداء قلال ويهاجمونا ويقتلونا ونصبحوا يعني، بينما احنا لما ما ضربناش النار انتصرنا عليهم. فشني قال الرسول؟ قال له زعما كان الشيء اللي عملتيه مزيان وحمد أمره. وقال عمرو صافي خلاص أنا أحسن واحد. فبدا كيسقسي على من الأفضل، من أحب الناس إليك؟ قال له عائشة. قال له أنا كنسقسيك على الرجال شكون؟ قال له أبوها أبو بكر الصديق. قال له شكون بعد أبي بكر الصديق؟ قال عمر. ثم قال شكون؟ قال له عثمان. قال له ثم بدا كيذكر له رجالا. قال سكت حتى لا يجعلني في آخرهم رضي الله عليهم، رضي الله عنهم. كاين قضية أخرى من المسائل اللي اعترضوها عليه، أنه احتلم في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفق على نفسه إن اغتسل بالماء هلك. فماذا فعل؟ انتقل إلى التيمم، فتيمم ثم صلى بالصحابة صلاة الصبح. وطبعا كان عندهم الامير هو ولا الامام هو اللي كيصلي، وما عارفين على انه احتلم. فلما صلى بهم بالتيمم ذكروا ذلك للنبي، فقال له رسول الله يا عمر صليت باصحابك وانت جنب، يعني كيف فعلت هذا؟ فاخبره بالذي منعه من الاغتسال. فقلت يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله ولم يقل شيئا. طبعا هذا الأثر وهذا الحديث كل اللي تكلم فيه، ولكن راجع أن الحديث صحيح، أن الحديث رواه البخاري ولكن معلقة، إلا أنه قواه الحافظ وصححه الحاكم والذهبي وابن حبان وحسنه المنذري، وأيضا صححه غير واحد من العلماء قديما وحديثا، ورواه أيضا الدار قطني، ورواه أيضا البيهقي، ورواه أيضا أحمد في المسند. فالمهم الحديث صحيح على الراجح، إلا أن المالكية لا يرون إمامة المتيمم بالمتوضئين، يقولوا لا ما يتقدمش بهم إمام، ولو كان الإمام الرابع